حديثنا اليوم بحول الله عز وجل عن منزلة من منازل الإيمان، فيستطيع المؤمن أن يشير إلى الله عز وجل إلا بها، فإن أخطأها أخطأ طريق السير إلى الله وأخطأ الصراط المستقيم وزاغت به السبل عن سبيل الله، ولا يستطيع بعد ذلك أن يستمر على منهج الإقبال على الله جل جلاله. ولذلك كانت هذه المنزلة من أربع منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه المنزلة هي منزلة الثقة بالله، منزلة الثقة بالله عز وجل. فإذا فقد المؤمن ثقته بربه فقد كل شيء، وإذا اكتسب ثقته بربه اكتسب كل شيء من الخيرات والصالحات. فأحسب أن مشكلتنا في كثير من الأشياء ترجع إلى ضعف هذه الثقة في قلوبنا وأحاسيسنا، وكثير من الناس لا يستطيعون الإقلاع عن ذنب من الذنوب بسبب ضعف الثقة بالله. قد تكون هناك أسباب أخرى وهي كثيرة طبعا، لكن من أهم الأسباب لدى الإنسان أن ثقته بربه ضعيفة. مثال ذلك حينما يسمع التاجر النداء، نداء الصلاة، ولا يستطيع أن يغلق أبواب متجره خوفا من أن يضيع منه رزقه وأن ينصرف عنه الزبائن إلى غيره، إن هو غلق الأبواب وصار إلى الصلاة أو اشتغل بالصلاة، بل حتى إن قد نجد الرجل لا يصلي الصلاة في وقته ويدخل الصلاة على الصلاة ولا يصلي حتى في متجره. بعض الناس قد يكسل عن الذهاب إلى المسجد، وبعضهم يكسل عن أداء الصلاة في وقتها ولو في متجره، لأنه يعتقد أن الزبون إذا جاء ووجده مشتغلا بالصلاة انصرف عنه إلى غيره، فلا يستطيع أن يصلي الوقت ولو في متجره ويبقى حتى يدخل الصلاة على الصلاة حتى يجمع ذلك ركاما بالليل إن كان من المصلين، فإن لم يكن فهذا أمر آخر. مشكلته أن ثقته بربه ضعيفة جدا. ومن هنا كانت الثقة منطلق التدين السليم وعلاج كثير من الأدواء والأمراض. الأدواء جمع داء أو المرض، أدواء النفس. فالذي يريد أن يسير إلى الله عز وجل ليكون أول المقامات التي ينبغي أن يحصلها في طريق ربه أن يحصل مقام الثقة أو منزلة الثقة، فليحاول أن يتدبر هذا الأمر وأن يتفكر فيه وينظر كيف يستطيع الوصول إليه، حتى إذا واثق بربه كان أقدر على التزام أوامره ونواهيه. والله عز وجل يشير إلى هذا المعنى في كثير من الآيات القرآنية، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في كثير من الأحاديث النبوية. ويستفاد معنى الثقة من الأمر وجواب الأمر، لو صيغ كثيرة يؤخذ منها، لكن من أهم صيغه صيغة الأمر وجواب الأمر، وصيغة الشرط وجواب الشرط. مثلا الشرط وجواب الشرط كقوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من هذا الشرط ديال ربي؟ يشترط الله عليك ليرزقك من حيث لا تحتسب، وليكشف عنك غمك، ويجعل لك مخرجا من ضيقك وكربك. يشترط عليك امرا ان تتقي الله في ذلك الامر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا المعنى هذا فيه ضمان من الله، الله تعالى يضمن، يضمن انه يرزقك من حيث لا تكتسب. الرزق يجيك من طريق اللي ما تحسبش على بالك، واللي يكفيك ويشط عليك ويحلل في المشكل، وهذاك الهم اللي معرقك ما مخليكش تنعس، ربي كيتجه عليك ويدير لك طريق من الدنيا، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يكتسب. ولكن يقول لك هذا الشيء ما يكون الا اذا حصلت انت التقوى اولا. وهذا الشرط الجواب ديال الشرط في معنى ديال الالتزام، اي انه يلزم من تحقيق الشرط تحقق جواب الشرط. انت اذا حققت الشرط عرف اللي راه ربي ضامن لك الجواب ديال الشرط. اذا حققت انت التقوى وهو الشرط جملة شرط راه ربي ضامن لك باش يحقق لك اللي مبني عليه، وهو الرزق غير المتوقع، الرزق اللي ما دار بالحساب. انت مثلا عندك واحد الخدمه، عارف الرزق ديالك اللي كتولفو كيجيك منها، ربي كيقول لك هذاك الرزق اللي كيجيك من ديك الخدمه راه هو جاي، راه كتسناه، كيجي لك واحد الرزق انت ما كتسناهش، ما كتخبيه حتى كيدق الباب، وكيقدر يكون اكثر بكثير من الرزق اللي انت كتسناه وافضل، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن فين كاين الثقه؟ كاين الثقه في الامتحان، الله يجينا ونجيكم من الامتحان، والله يثبتنا ويثبتكم اذا تعرض علينا او تعرضنا عليه الامتحان. علاش؟ كتكون واحد المشكله وقع عند هذه الحلول، حل الحرام وحل الحلال، انما هذاك الحل ديال الحرام ساهل، وذاك ديال الحلال فيه ثمره سيئه. انسان اللي ضعيف الايمان ديالو وقليل الثقه ديالو في مولاه اللي يخلقوه، كثير من الاحيان كيمشي للحل اللي سهل، وهو الحل ديال الحرام. علاش؟ الثقه ديالو في مولاه قليله، هذاك الحل اللي بان لك صعيب الحقيقه ماشي صعيب، وانما الظاهر ديالو هو اللي صعيب. هذاك الظاهر ديالو هو الابتلاء والاختبار، باش كيكون انت مستحق هذيك الجائزه ديال الرزق الذي لا تحتسب له طريقا، ما ربش البال وما متوقعش انه يجي من واحد الجهه معينه. فكينبغي يكون واحد النوع ديال التجريب لايمانك ولثقتك بربك. انت كتعرف راسك كتسوى حقيقه الامر، لانه المعنى ديال الابتلاء والاختبار بعض الاحيان كيتثبت على بنادم، كيسحب له بان ربي كيمتحنا ويختبرنا باش يشوف هو ويعرف يعلم سبحانه، باش يعلم هو يعني شكون اللي ينجح في الصبر. هو عالم سبحانه، عالم بالفائزين والساقطين قبل الامتحان. اللي خصو يدير في الامتحان عاد يعلم، هذا نقص العلم ديالو، لانه ما كيعرف الحاجه بالنسبه للنجم حتى كيجربها. الله عز وجل علمه فوق هذا، العلم ديالو قبل التجربه كاين ومن بعد التجربه. ولكن علاش اذا كاين الامتحانات ديال الناس الدنيا للاخره؟ باش انا وانت حنا نعرفوا نفوسنا اش كنسوا. شحال من واحد يكون عطاني ربي عز وجل الفلوس غادي ندير المصدقات ونبني جوامع ونخدم الناس وندير وندير من الصالحات، ماشي كيتبدل، لا كيكون غلط في راسه. هكذا كيتوامر من اللي كيطيحوا بيدير فلوس كيصعب عليه ذاك الشغل اللي كان كيقول يديرو، كيولي بحال يجبد. اش كيكتشف؟ كيكتشف راسه بانه ما كانش عارف راسه هو. فربي قالك الامتحان باش تعرف نفسك انت، حتى اذا حسبك بما حسبك لا تستطيع ان تقول ان الله لم يهدي. فتعرف بان ربي تعالى تعامل معك بالعدل، واذا سمح لك فتعرف بان ربي تعالى تعامل معك بالعفو وبالرحمه، وانك ما تستاهلش، ولكن رحمه ربي واسعه. وهذا مساله لطيفه عجيبه في امتحان الله عز وجل الخلق والخلائق ليعلموا مقاديره. باش كل واحد كيعرف نفسه. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا المبدا، انت حاسب راسك، ها الحساب ديالك اقراه وحاسب راسك، اعطيه النقطه لراسك، هذه مزيانه هذه مزيانه جمعها واعطيه حساب الثاني. لهذا جعل الحساب، ولهذا جعل الحساب ليعلم الانسان مقداره من نفسه. كل نفس بما كسبت رهينه، بل الانسان على نفسه بصيره. من هنا اذا بنادم اللي كيتعرض للامتحان ثم كتبان له الثقة ديالو بمولاه شحال وصل، كل واحد فينا كيعرف المستوى ديال ديك الثقة اللي عنده، الثقة اللي عنده بربي عز وجل. لما الله سبحانه وتعالى كيقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا هو الشرط مجزوم باش يربط المشروط بالشرط، لأنه لا تحقق الشرط 100% كتحقق المشروط ديالك. إذا أنت استطعت تحصل المعنى ديال التقوى في قلبك وفي نفسك فاعلم أن الله ضامن لك أن يرزقك من حيث لا تستحق، ضامن لك أن يكشف لك غمك ويخرجك من ضيقك وحرجك إلى سعة الدنيا وسعة الآخرة. حتى يضمنها ربي، ما بقاش حاجة مضمونة كاع جدا. في واحد جاي يسولني هذه الأيام شي كلام عمرنا سمعته في حياتي، ملي قالوا لي يعرف بلي أن هذا من علامة الساعة، قال لي الفلاحة ولاو كيشيري فلاح، يدير لا سيرونس الفلاحه ديالي منكر كبير كيف الحضر دو كيرمي الزرع ويتسنى طاحت حصب ما طاحتش كيقول لك انا نسيري كيمشي لاشرون في دلو التعويض كيقول لك طاحت ولا قال طاحت انا نسيري هذه حرب على الله اللي عنده ماله ما عندوش ثقه في فلان اللي حقه ها مشكل ما كيف لان الله تعالى اللي كيرزق سبحان الله العظيم واحد السيد حكى لي واحد قصه طريفه واحد الباديه جدليه الناس واحد العام عطاهم ربي الصبا عام ديال المطار مزيان حرثوا بخير الزرع عندك مزيان الصبا طالع مزيانه حفظوا درسوا ما فين حتى مشكل وهزوا التبيله وهزوا الزريعه وخدموا الزرع ورجع لهم كيشوف واحد السيل عريض جا الماء الفيضان وينزل على هذوك الخزائن ديال الزرع جر ذاك الزرع كل الوقت عام كامل ديال تمام حرف وبابل ونقي وحصب ودرس ودخل الزرع بالدواب وخدم تدخلوا وعاود ربي يخرج ماشي ديالك ديال الواد الحمق شكون هو الحمق هو اللي عنده ثقه في ذاك الشيء اللي بيدو اكثر من ذاك الشيء اللي بيدو الله المؤمن الكيف الفاطم اللي بعقله هو الذي يكون اوثاقا بما في يد الله مما في يده ثقه اللي عندك في ذاك الشيء اللي عند الله اكثر من الثقه اللي عندك في ذاك الشيء اللي بين يدي كيفاش تكون عندك ثقه كبيره في ذاك الشيء اللي عند الله عندك ثقه في ذاك الشيء اللي عند الله الى خبرك وقال لك هذه ديالي ولكن دير هذه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ها هي عندي عند مولانا الكريم ديالي ولكن مازال ما عطاش اما وانه قد اخبرك اما وانه قد اخبرك فقد وجبت قال لك ديالي ما بقاش تخلص ما كاينش اللي يزولها ما كاينش اللي يزولها ولذلك في الحديث اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ثقه بالله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر هذا الدعاء يقول في البدايه ديالو احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد احق ما قال يعني اسبق كلمه يقولها الانسان اسبق كلمه احق ما قال وكلنا لك عبد يعني وانا يا ربي جميع العباد راح نعبدك شنو هو الجواب ديال الكلام الخبر ديالي اعظم كلمه يقولها الانسان واصدق كلمه يقولها الانسان هي هذه الدعاء اللهم لا مانع لما اعطيت اللي اعطاها لك ربي والله ما كاينش اللي يقلعها ولو تمالا عليك اهل الارض جميعا لينزعوها منك ما استطاعوا ما قدروش لان ربي اعطاك منين يدوزون ما يدوزون لا من الهوى ولا من السماء اطلاقا ولا من الماء عندهم يدوزون لان جميع الجهات ديال السيف يملك وشمال وقدامكم وراكم الفوق من السيف محمي محفوظ بفضل الله يحفظ الله يحفظك عندهم يدوزون واللي قرب لك انا اذن فقد اعلن الحرب على الله فلا ينتظر الا الرب من عادى بي وليا فقد اذنته بالحرب ما تعرف ربي تعالى من يدخلوا العدو الانسان شحال جاهل ها الله العظيم واحد العام شي موضع كنت خدام فيه نقول واحد قصه واقعيه واحد العام تحت الشده خيرات واحد السيد مسكين غفر الله لنا وله راه في دار الحق مات خرج من الخدمه هو كيشوف السماء ويحدث ودار واحد الاسلوب ديال تحكمه ديال الغضب عشا علاش باقي يشتكى بطيح كانه يسخط على ربي هو كيسخط على ربي سبحانه علاش مستمر في امطار المطر مطر الخير والرحمه الجنود ديال ربي فين كاينين في كل مكان ومن بين ذلك الدم ديالك الدم ديالك العسكر ديالك اللي ربي كيجرو فيه الى نوضهم عليك شيء كل شيء في كل ذره في خاضعه لله تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه وما يعلم جنود ربك إلا هذا ما دمر سبحان الله العظيم ما دمت إلا قلائل من الأيام هذا السيد ما تبر وما تقلح في الخبر ما نزوج ما عنده ولد ما عنده بنت شرب خمرا كثيرا وطحت الماء في المبقى وشتيه ما مثل تحرم مع رب الكون الثقة بالله أولا هذا الكون تقلع الطريق وتستقبلك وهذا النبي اللي حكيت فيه شاهدته مرارا على الارض. وانا في حل هذه الايات كيتكلموا مع الحجر شنو هذا النبي مرارا شاهد من شاهد في النساء وفي الرجال من القصص الغريبه شنو هذا بعيد ممن حاربوا الله فانزل الله بهم بلاء من حيث لا يحتسبوا من جيال ما تعرفش عن البال كيجيك البلاء كما انه من جيال ما تعرفش عن البال كيجيك الرزق بالثقة بالله ترزق وبعدم الثقة بالله تبتلى وتحارب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول احفظ الله يحفظك هذه صيغة قرابة الثقة صيغة الأمر وجواب الأمر احفظ يحفظك أنت احفظ حدود الله إذا سمعت هذا فأيقن أن الله ضامن لك الحفظ ما دمت تحفظ حدوده احفظ الله يحفظك الله الأمر مجزوم وجواب الأمر مجزوم كيجي بحاله بمعنى أنه فيما كدر بجن الفعل هو مجزوم وفعل ثاني مجزوم احفظ احفظ الله يحفظك نتيجة حاصلة 100% لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت هذا لما العرب غير ما يجي يعطيها برسوه زرعوا بخلوه وخزنوه وداروا تبر في موضعه وداروا الزرع في موضعه وجلسوا مرتاحين كي يدفعوا كي يحفظوا الشريف ما اعطاها الشريف لا معطي بما منعت تلك ثمرة منعها الله من عادي ما غادي يخصص وما غادي يخصص وما دخل في كل شيء وان كان الله قد رزقك اياها وخلي يفرقها لك من ودع ويزولوها لك يعصبوها منك من مالك وتعطاك الحاجة ويجي التدخلات اللي مجهدين عليك ويحولوها وتمشي تمشي تسعي وتضرب الدورة وتمشي البقالي ديالك مش حرم الحاجة ستكون هليكة على اللي اداها بالغصب يمشي بنادم كيسحب وراه دار وسيطا كذا وكذا إذا كان ديالنا حقوق الآخرين وتوثق بالمعارف ديالي ولا بمال أو بغير ذلك ودا بها حقوق الناس يا ويلاه اش دخل الدار دخل الدار عدو فين شي حمق بحال هذا بنادم هذا حق ديال عباد الله تجيبوا الدار دخلت الدار العدو واش اللي كيدخل الدار العدو ما تقدر تنعس تخلي حداك ابن حكم اللي ما تقدر تأمنوا على ولادك وعلى مراتك انت جبتو بيديك وبرجلي كل حقين من حقوق الناس تقطعه غصبا بالرشوه او بغيرها وتدخلوا الدار رجل كبرت العدو خرج له وقليل من الناس من يبصره هذه الحقائق مع الأسف في هذا الزمان باش قلت الثقة كيف حبلوا إلى أمر أسباب ديال الخير وذلك الناس من هذا الخير ورماش حبات ديال في النار يقولوا بدي احتاحوا كما أطلع عندي إن عدام الثقة بالله ربي قال لك رمي الشبات رمي الشبات ودير الأسباب ديال وثق بربك جاءت اليوم جي غدا وتلك الايام نداولها بين الناس وكل نهار وديري حتى تعيا ارزق واحد من كاين ارزق واحد ما عندكش جوج ديال الارزاق واحد ارزق واحد يعني سر المهام كيبغي كيقولوها بالمثلى مثلى حكيمه باش ما يعرض قضايا كاين رزق واحد هو ما ضايعش ولكن الناس كيحسبوا الرزق بعدد المهام اسمعي عيد هذه تتسلنا رزق ديال هذه ورزق هذه ورزق هذه ورزق هذه لا الرزق ما تيجيش اسمعي تيجي بيك انت فلان ابن فلان شحال رزقو اليوم خدم بهذا الشكل ولا بهذا الشكل يجيك رزق واحد واخا يجيك مفرق جا طرف بهذه المهنه وجا طرف بهذه المهنه وجا طرف بهذه المهنه لا رزق واحد لو اشتغلت بشيء واحد يوم كذا يجيك ذات حساب بالضبط عن طريق واحد كاينش عشرة الأرزاق للواحد كاين رزق لكل واحد تبدأ ببداية من به وينتهي بلحظة وفاته انتهى الإنسان مطالب باش يدير الجهد ديالو يتسبب أسباب الخير ويثق بالله تكون عنده ثقة كبيرة لله لفظ قد تتمة الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد الجد هذا كيسمى في العربية مشترك الدلالة مشترك يعني عندي حمانة مصدر حدوث للحمانة الجد اللي معروف عند الناس كمين هو الأب أبو الأبي مش. ولكن ليس هذا هو المقصود في حديثنا. الجد في الحديث هو الحظ، هو اللي كان يقول له الزهر، فلان عنده الزهر، هذا هو معنى الجد بالعربي. كتقول فلان جده عظيم، فهما عنده الزهر بزاف، كلام عربي قديم من قصة 900 سنة. ليس عبد الله يقول ولا ينفاغ ذا الجد منك الجد، يعني يا ربي هذا الإنسان اللي يقول الناس عنده الزهر، الزهر ديالو ما ينفعوش معك يا ربي، ما ينفعوا معك إلا الرحمة ديالك والإرادة ديالك، واش بغيت تعطيه ولا ما بغيتش تعطيه. في واحد نتا أو جاء واحد الأب الأبناء ديالو كيفرق عليهم الحلوة، عنده 3 دراري لا 5، كيعطي الأول ويعطي الثاني وكيقول لهم اللي عطيته ما يهمنيش، شوية هو مشى ذاك الأب وعطى واحد 2 مرات، كيقول له ودي عندك الزهر دي 2 مرات، ما كيبغيش يعاود يحيدها له لأنه هو اللي عطاها له، أعطاه الأولى فلها أعطاه الثانية كيقول له عندك الزهر. ربي ما تنفعش معاه الزهر، ينفع معاه الإرادة ديالك، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينفع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يخرج شيء عن إرادته ولا يخرج شيء عن علمه ولا يخرج شيء عن إذنه، ما كيوقع إلا اللي بغاه يوقع، وما كيوقع إلا اللي أعطى به الإذن باش يوقع، وما كيوقع إلا اللي كان في علمه من قبل أنه غادي يوقع. فكيف يكون للإنسان جد أي حظ يستطيع به أن يتخلص من عذاب الله، يسلك يعني العذاب الله تعالى ما قمتش ما فينا شيء، ولا ينفع، ولا ينفع ذا الجد فيه مظهر ما ينفع منك يا رب، يعني من عذابك ومن حرمانك ومن منحك، إذا منعتوه ما عطيتوش ترى ما ينفعوش الحظ ديالك، ما ينفعوش الزهر ديالك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني الزهر ليس. وقال ذا الجد اللي زعما مولاه هو عنده الزهر، عنده الزهر مع بنادم مع خوته بنادم اللي غاسلي في قبري ديال هذيهم. أما الله سبحانه وتعالى فهو موصوف بما وصفه به رسوله في الجملة السابقة، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، انتهى. إذا تحقق هذا في قلبك ووجدانك وأيقنت به فأنت واثق بالله، وإذا وثقت به وثق بك، فتكون ثقة متبادلة بينك وبين ربك، الرضا متبادل بينك وبين ربك، رضي الله عنه ورضوا عنه، رضيت بالله ربا، يعني الخضوع تام لإرادة الله ولأمر الله. فهذا الثقة بالله فيها معنى التوكل اللي تكلمنا عليه، وفيها معنى اليقين، ولكن فيها واحد المعنى ديالها هي ثقة لطيف كينفعك في اللحظات اللي كيوقع لك تردد، هذه ولا هذه، خدم الثقة مع مولاك وشوف اللي تخرجك بناء على ثقتك بربك، ماشي عن التردد والحيرة ديالك. ثق في مولاك في قضائه وفي قدره، ثق في عدله وثق في حكمه، وارضع بما قسم الله، تحرك بذل المجهود وارضع بما قسم الله لك وبما أعطاك. اللي كتحصل هذه الثقة بالله كيولي الإنسان سبحان الله العظيم مرتاح، ما يبقى يشعر بالقلق أنه هذه فاتو خطرة، لعنده واحد الإنسان مسكين مريض نفسيا، النفسية ديالو مهزوزة مكرفصة الناحية النفسية، تجي شي حالة نفسية غريبة، بديت كنتذكر معاه نحاول نعرف فوقاش بدا هذاك المشكل وفوقاش بدا هذا الشيء، شكون هو السبب. هو إنسان مدرسة، إنسان خدام في الخارج في فرنسا، داير يعني داير الدار ديالو داير السيارة ديالو كيمشي ويجي بحثو حتى خير من خيرات الدنيا، شنو مشكلتو؟ قال لك واحد النهار هو مهم كيخدم في سلف العبد في الخارج، يخدم يعني سائر الأيام وكيجيب في سلف العبد باش يجمع بزاف، فيما عدد ديال المغاربة كيخدمو في سلف العبد عند النصارى لأنه لحد ما كيخدمش والسلف. واحد النهار قال سيدي انا هاد الشيء الحد علاش عرفت شنو شبعان مالو بعيد، قال ما نخدمش هاد الشيء الحد، اجلس حدا المكان اللي كاتبين فيه تما ومرتاح، داير نهاية الأسبوع ديالو على طريقة النصارى ومشي مع راسه، هما كيجيو خوتو العرب راجعين من الخدمه ديال السبت الحد يقول له ما خدمتيش احنا خدمنا وجاب الله السيشه ثم قال لك تقربوا تفعلنا وهو كان بدا البدايه ديال المرض النفسي حتى بغى يبدا شويه ديال الثقه وما زلزلوا له هذيك الثقه ثق بالله شنو وقع ما يزيدوا شي سنتيم انا داك الشيء اللي مقدر لهم الله عز وجل وما ينقصوا شي هو سنتيم انا داك الشيء اللي مقدر له الله عز وجل مشكلة عدم الثقة بالله هذا هو اللي كيوقع الناس نهار الجمعة ما تجبدوش يشدوا الأحوال يجيب له إبليس أنه غير يطرق كليان ما يجيش غدا ماشي غدا ما غير ديك البيعة وشرية ديال ساعة المدانة ديال صلاة الجمعة لا أنا قلت لأن الكليان قالت غدا ما يجيش واش تحملك أنت كتزود ودير له الرسم واللجان وتجيبه من دارو باش يشري واحد الغلط كبير سبحان الله من أسوأ العادات اللي عند التجار معلش كثير في المدينة بخصوص هذا العادة كنشوفها كتجي غير توقف تشوف كيبدا يجيب كيبغي يجيب كل شيء مالو ما عندوش ثقة كبيرة ما عندوش ثقة كبيرة بيه سبحان الله العظيم أنا نمشي لما كنحشي واحد بغا يجيبني كنهرب ما كنقدرش نقرر ما عادش كيوقع بجوجين تماما كتنفر من ذاك المكان اللي باغي يجرب تخاف من فتح الحانوت ديالك عرض السلعة عرض مزيان هذا هو الاحتلال العرض ديال السلعة يعني بريزونتي السلعة كما نقولوا بالفرنساوية المدرجة ديالنا من الضف الدكان ديالك يعني الشغالات اللي هي شغلك دايرها مزيان وشغل الله ما قالش الله ديروا له يعني انت كتبقى تقلب على الشغل ديال ربي ديروا ربي ما كلفش ليه هاد سبحان الله شغل تحياتي من اللي كيف هاي الخير الشغل اللي ماشي خلص ربي كيحرك لانك تتدخل في سلطان الله وهذا من اخطر الامور اللي كتحرم العقيده ديالنا لان المعنى ديال الثقه بالله شنو هو المعنى ديالو ان العقيده ديالك متينه واللي عقيده ديالو مزبده الثقه ديالو كتكون مزبده اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك للشاكرين اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا اعط انفسنا تقواها وازكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ربنا قو انفسنا على طاعتك وقو ابداننا على عبادتك اللهم قو انفسنا على طاعتك وقو ابداننا على عبادتك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال ونعوذ بك من قهر الدين وغلبة الرجال اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم ربنا أعط أنفسنا تقواها وازكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا الكتاب والحكمة وارزقنا التقوى وزكينا اللهم ربنا أعطي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أنت سبحانك كما وصفت نفسك وكما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك فلك الحمد ولك الحمد ولك الحمد على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم اكشف غمنا وغم المسلمين في كل بقاع العالمين اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين وأمن روعاتنا وروعات المسلمين اللهم ثبت قلوبنا على الحق وثبت ألسنتنا على الحق وانجنا من كيد الشياطين وكيد المنافقين وكيد المجرمين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادة الصالحين اللهم احفظنا في ديننا واحفظنا في أبداننا واحفظنا في أبنائنا وأهلينا أجمعين اللهم عافنا من كل داء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا في السلام وأدخلنا دار السلام إنك أنت السلام اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم تجاوز عنا تقصيرنا قيام رمضان اللهم تجاوز عنا تقصيرنا في صيام رمضان وقيامه اللهم تجاوز عنا تقصيرنا في عبادتك اللهم تجاوز عنا تقصيرنا في عبادتك اللهم يا ربنا بلغنا ليلة القدر واكتب لنا أجرها اللهم بلغنا ليلة القدر واكتب لنا أجرها فضلا منك ورحمة وعفوا منك يا ربنا ومغفرة اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين ولا تجعلنا من الخاسرين، اللهم برحمتك اجعلنا من الفائزين، اللهم برحمتك اجعلنا من الفائزين، اللهم برحمتك اجعلنا من الفائزين، اللهم نجينا من النار، اللهم نجينا من النار، اللهم إنا نخاف جهنم ونخاف عذابك فنجينا من النار، اللهم إنك تعلم أنها عذاب لا يطاق، فباعد بيننا وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إنا نعوذ بك منها، ونعوذ بك من دخانها، ونعوذ بك من حشيشها، ونعوذ بك من مقدماتها، بلها عمقها، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك يا ربنا منك، ونسألك الرحمة، ونسألك الجنة، ونعوذ بك من النار، اللهم نجينا من عذاب القبر، اللهم نجينا من عذاب القبر، اللهم سلمنا من عذاب القبر، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، وألهمنا الصواب، وألهمنا السداد والرشاد وفصل الخطاب، يا ربنا يا رب العالمين، سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا، اللهم اوسع لنا في ارزاقنا، اللهم انا نعوذ بك من القله، ونعوذ بك من ضيق ذات اليد، ونعوذ بك من الضيق والحرج، ونعوذ بك من الضيق والحرج، ونسالك السعه في الدنيا وفي الاخره، اللهم انا نسالك السعه في الخير في الدنيا وفي الاخره، اللهم لا تجعل الخير فتنه لنا، اللهم لا تجعل الخير فتنه لنا، اللهم انا نعوذ بك من فتنه الخير، ونعوذ بك من فتنة الشر، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك، لا فاتنين ولا مفتونين، اللهم اجعلنا من الناجين، اللهم اجعلنا من الناجين، واجعلنا من المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم حبب إلينا عبادتك واملأ قلوبنا بحبها يا ربنا امين، اللهم يا ربنا ارزقنا محبة الصلوات ومحبة المساجد والطاعات، اللهم وفقنا لإدراك الأوقات والتزام الجماعات، اللهم وفقنا لإدراك الأوقات والتزام الجماعات، اللهم إن ضعفاء فقونا، اللهم إن ضعفاء فقونا، اللهم اصف أبداننا من الأدواء، اللهم اصف أنفسنا من الأدواء، اللهم اصف أبداننا من الأدواء، اللهم صف أنفسنا من الأدواء، اللهم عافنا وشافنا، اللهم رب الناس اذهب عنا الباس، اللهم اشفنا وعافنا، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء من لدنك وحدك لا شريك لك، شفاء من لدنك لا يغادر سقما، اللهم شفاء لنا ولأهلينا وأبنائنا أجمعين، اللهم اسلك بنا صراطك المستقيم وبأزواجنا وأبنائنا أجمعين، اللهم اسلك بنا صراطك المستقيم واغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحم والدينا في الدنيا وارحم والدينا في الآخرة، اللهم ارحم والدينا في الدنيا وارحم والدينا في الآخرة، اللهم ارحم والدينا في الدنيا وارحم والدينا في الآخرة، اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأن نعمل صالحا ترضاه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا لك من الشاكرين، اللهم واجعلنا لك من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وعافنا أجمعين، اللهم بلغنا الدرجات، اللهم بلغنا الدرجات، اللهم بلغنا الدرجات، وارزقنا الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة، وابعثنا مع رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم ابعثنا في زمرته الأخيار، اللهم اجعلنا في زمرته في الجنة، اللهم متعنا بالنظر إليك، اللهم متعنا بالنظر إليك، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم يا ربنا أنير قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، اللهم أنير قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، اللهم أنير قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، فإنك أنت نور السماوات والأرض، سبحانك سبحانك أنت النور، فأنير قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، اللهم لا نور إلا نورك، والكون بدونك ظلمات، فاجعلنا من أهل النور نسلك إليك يا ربنا مسلك الخير مسلك الخير، اللهم مسلك الخير إليك، اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا من الشهداء الأبرار، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن الشهداء الأبرار على طريق الأنبياء والصديقين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى الحبيب صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا وانصرنا، وإن جندك لهم المنصورون فاجعلنا منهم يا ربنا، وإن جندك لهم الغالبون فاجعلنا منهم ربنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون خصماء لك، ونسألك ربنا أن نكون من أهلك، وإن أهلك أهل القرآن فاجعلنا من أهلك، اللهم اجعلنا من أهلك، اللهم اجعلنا من أهلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاغفر الله لكم.